قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول البخاري رحمه الله كتاب الأدب، بعدما فرغ من كتاب اللباس وما يلتحق به مما يعتبر زينة، عقب ذلك بكتاب الأدب. والأدب يراد به ما هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ما يحمد قولا وفعلا استعماله، يعني أن المقصود من ذلك ما هو من الأخلاق الكريمة وما هو من محاسن من الأمور المستحسنة التي جاء الإسلام بمراعاتها والحث عليها والتنبيه عليها من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. والبخاري رحمه الله جعل هذا الكتاب ضمن كتابه الصحيح وهو كتاب الأدب، وقد أفرد كتابا خاصا في الأدب اسمه الأدب المفرد، اسمه الأدب المفرد، هو مشتمل على تلك الصفات والأخلاق الكريمة، وهو واسع، ولكنه ليس على شرط البخاري، لأن الذي على شرطه هو الصحيح فقط. أما كتاب الأدب المفرد وغيره من كتبه ففيها الصحيح والضعيف، لأنه لم يشترط فيها صحة. ولعل الأدب المفرد أطلق عليه وصف لأنه مفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي ليس مفردا والذي هو ضمن كتاب الصحيح الذي هو الكتاب الذي معه، لأن هناك كتاب الأدب وكتاب الأدب المفرد. كتاب الأدب كتاب من جملة الكتب الصحيح، وكتاب الأدب المفرد كتاب مستقل في الموضوع اسمه الأدب المفرد، لأنه أفرد بنفسه واستقل بنفسه ولم يكن كتابا ضمن كتاب، هو كتاب الأدب، يعني قبله كتاب اللباس، قبله كتاب اللباس وبعده كتاب الاستئذان، قبله كتب وبعده كتب، فهو كتاب الأدب. لكن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل مؤلف خاص من مؤلفات البخاري اسمه الأدب المفرد، يعني معناه أنه أفرد بالتأليف واستقل عن غيره، بخلاف كتاب الأدب الذي لم يوصف بأنه مفرد فهو غير مستقل، وإنما هو داخل ضمن كتاب، وهو كتاب من جملة كتاب مؤلف. يعني هذا هو معنى الأدب المفرد ومعنى كتاب الأدب المفرد وكتاب الأدب. كتاب المفرد كتاب مستقل، وكتاب الأدب ليس مستقلا وإنما هو داخل ضمن الجامع الصحيح، وقيل لذاك مفرد لأنه مؤلف مفرد مستقل بالأدب خاص في هذا الموضوع الذي هو الأدب. ثم إن البخاري رحمه الله بدأ بالبر والصلة، يعني أول أبواب كتاب الأدب الأدب من الصحيح البر والصلة، يعني بر الوالدين وصلة الأرحام، بر الوالدين وصلة الأرحام، وبدأ بالحقوق العظيمة التي هي حق الوالدين وحق ذوي الأرحام، حق الوالدين الذي هو برهم وحق ذوي الأرحام الذي هو صلتهم. قال باب البر والصلة، باب البر والصلة يعني باب بر الوالدين وصلة الأرحام. ثم أورد الآية القرآنية هي قول الله عز وجل يوصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا هذه الآية الكريمة فيها الوصية من الله عز وجل بالوالدين بأن يحسن إليهم، فمن حقهم أن يحسن إليهم لأنهم أحسنوا، الجزاء الإحسان إلى الإحسان، كما أحسنوا يحسنوا إليه، كما أحسنوا يحسنوا إليه. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال خير وأي الأعمال أفضل. قال في الإسناد فيه أن في نفس الإسناد أن شعبة قال الوليد بن العزار الوليد بن العزار أخبرني يعني أن الاسم قدم على الصيغة، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن الصيغة تقدم على الاسم، فيقول أخبرني الوليد بن عزار، أخبرني الوليد بن عزار، هذا هو الأصل. حدنا فلان قال حدنا فلان قال حدنا فلان، الصيغة تكون أولا والراوي يكون عقبها فعل وفاعل، فعل وفاعل، حدثنا فلان، وقدم الفعل الذي هو الصيغة على الاسم، هذا هو الأصل. وأحيانا يأتي الاسم قبل الصيغة كما هنا في تعبير شعبة، حيث قال الوليد بن العزار أخبرني، يعني معناه قال شعبة أخبرني الوليد بن العزار، أخبرني الوليد بن العزار، إلا أنه قدم الاسم على الصيغة وهي أخبرني. قال شعبة الوليد بن العزار أخبرني، يعني هي تعادل أخبرني الوليد بن العزار، إلا أن هذا تقديم الصيغة على الاسم هذا هو المعروف ومشهور الأكثر، وتقديم الاسم على الصيغة هذا هو القليل في الاستعمال، القليل في الاستعمال. ولهذا نجد الذي يمر بنا في الصحيح أسانيد قليلة قدم فيها الاسم على الصيغة، وأكثر الأسانيد الصيغة تقدم على الاسم. ثم فيه أن أبا عمرو الشيباني قال أخبرني صاحب هذه الدار، يعني هو يحدث أبو عمرو الشيباني من حدثه، ويعدو الحديث إلى عبد الله بن مسعود وكان عند داره، ويشير إلى داره أخبرني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، يعني أخبرني عبد الله بن مسعود، أخبرني عبد الله بن مسعود. لكن هذه الصيغة وهذه الهيئة تدل على أن الراوي الذي روى عن الذي روى عن أبي عمرو الشيباني أنه حكى عن أبي عمرو الشيباني ما حصل منه من الإشارة، ما حصل منه من التحديث والإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود، أخبرني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. أن قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير، خير الأفضل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل. فقال الصلاة في وقتها، قلت ثم أي، يعني ثم أي العمل بعد ذلك أحب إلى الله عز وجل، قال بر الوالدين، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب البر والصلة، يعني الجملة الوسطى هذه التي هي بر الوالدين، وأنها من أحب العمل إلى الله عز وجل، وأنها تلي الصلاة. ثم قلت ثم أي، يعني أي العمل أحب إلى الله بعد ذلك، قال الجهاد في سبيل الله، نعم، قال الجهاد في سبيل الله، قال أي ابن مسعود حدثني بهن ولو استجدته لزادني، يعني لو قلت له أي الأعمال كذا أي أعمال كذا زاده، ولكنه لم يكثر الأسئلة وإنما اكتفى بهذه الأسئلة الثلاثة، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بها على هذا الترتيب الذي سأله. فابن مسعود رضي الله عنه، يعني هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفة تفاضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، وأن بعضها أفضل من بعض، وأنهم كانوا يسألون عن الأهم فالأهم فالأهم، وهكذا حتى يعرفوا درجات هذه الأعمال ويعرفوا منازلها وأيها أولى وأيها أرفع منزلة وأيها أولى وأهم. كانوا رضي الله عنهم يسألون يعني هذه الأسئلة ليعرفوا تفاوت الأعمال والتنايز بينها وتقديم بعضها على بعض، وأن الأعمال بعضها أهم من بعض، الأعمال بعضها أهم من بعض وبعضها مقدم على بعض. ثم أيضا يدلنا على أن الأعمال أنها متفاوتة بمحبة الله عز وجل إياها، وأنها ليست على درجة واحدة وعلى منزلة واحدة في محبة الله عز وجل إياها، بل هي متفاوتة. فالأعمال نفسها يعني تختلف في محبة الله عز وجل، وبعض الأعمال أحب إليه من بعض، كما أن بعض الخلق أحب إليه من بعض، بعض الأعمال بعض الخلق أحب إليه من بعض، وبعض الأعمال أحب إليه من بعض. وهذا الحديث يدلنا على أن بعض الأعمال أحب إليه من بعض، ومثل الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يدلنا على أن يعني بعض الأشخاص بعض المخلوقين أحب إليه من بعض، فهذا يدلنا على إثبات المحبة لله عز وجل وأنه متصف بالمحبة، وأن الأعمال متفاوتة في محبة الله إياه، وأن الأشخاص متفاوتون في محبة الله عز وجل إياهم. فإذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقتها، فبدأ بالصلاة، ذلك أن الصلاة عمود الإسلام، أن الصلاة عمود الإسلام وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين، كما جاء ذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن ورسم له المنهاج الذي يسير إليه في دعوة الله عز وجل، قال له إنك تأتي قمنا للكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة، أول شيء يدعى إليه بعد الصلاة بعد التوحيد الصلاة، أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة. وفي حديث معاذ لما قال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فإنهم أجابوك لذلك يعني التوحيد ودخلوا في الإسلام فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن هذا يدلنا على عظم كان الصلاة، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الشهادتان هما الأساس وهما المفتاح لغيرهما والأساس لغيرهما، الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، وبعد الشهادتين أول شيء يدعى إليه الصلاة. وهنا في هذا الحديث قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، إذن يدلنا على عظم شأن الصلاة أنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وذلك محافظة عليها في أوقاتها وعدم تأخيرها وعدم تفويتها عن وقتها، وإنما يحافظ عليها في الأوقات التي حدها الله عز وجل والتي بينها رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسنته المطهرة. فالصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير وهي عمود الإسلام كما جاء في الحديث لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذن هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة في الإسلام وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان، فكما أن البنيان لا يقوم إلا على أعمدة فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، لا يقوم إنما يقوم بالصلاة ويقوم على الصلاة وهي عموده. ولهذا جاء بالحديث أن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، والشيء إذا فقد آخره ما بقي من الدين، كما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو عمل الصلاة، يعني معناها أنه إذا نجح في الصلاة فهو يعني يؤمل أن ينجح في الباقي، وإن خسر في الصلاة فهو في ما سوى ذلك أحسن، يعني خسر في الصلاة فهو بما سوى ذلك أفضل. والصلاة يعني كما هو معلوم الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة كلها تدل على عظم الصلاة وأن أمرها عظيم وشأنها كبير، وأن الواجب على العبد المسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها ولا يتشاغل عنها بأي شاغل، لأن هذه أعظم زاد يتزود به للدار الآخرة، لأن الله يقول تزود فإن خرج التقوى. وفي مقدمة ما يتقى الله به فعلا وتركا أن يبادر الإنسان وأن يحرص على الصلاة التي هي عمود الإسلام. وقد جاء في الحديث العدل الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين أن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسئلوا ما الذي أوصلهم دار سقر أخبروا في أول ما يخبرون به أن ذلك بسبب ترك الصلاة. لأصحاب اليمين في جنة الإسلام مع المدينين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وكل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة. وفي هذا الحديث الذي معنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة، بدأ بحق الله عز وجل، بدأ بحق الله ثم عطف عليه حق الوالدين. حق يعني بعد الإسلام بعد الدخول في الإسلام أهم أحب الأعمال الله عز وجل الصلاة، يعني الأعمال التي يخاطب بها المسلمون والتي يقوم بها المسلمون الذين أكرمهم الله بالإسلام والدخول في الإسلام أعظم شيء يؤدى لله عز وجل ويبادر إليه ويقدم على غيره الصلاة. هذا أول ما يدعى له بعد الإسلام كما عرفنا. ثم بعد ذلك حق الوالدين، قال رضي الله عنه ثم أي قال بر الوالدين. هذه الجملة هي محل الشاهد من الحديث في باب البر والصلة، باب البر والصلة يعني بر الوالدين. ثم أي قال بر الوالدين، الله تعالى جمع بين حق الوالدين وحقه، أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي ولوالديك. وفي القرآن قال أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا، هذا حق الله عز وجل. ثم عطف عليه بحق الوالدين ووصني الإنسان الوالدين يحن وخذ ربك لك عبده الله إياه، خذ ربك لك عبده الله إياه وبالوالدين يحن. يعني أولا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فقدم أنه مخلولة، ثم قال وقضى ربك لك عبد الله إياه، ثم قال وبالوالدين يحسن، فعطب حق الله عز وجل حق الوالدين على حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه السلام الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله فيه توسيع رقعة الإسلام وفيه إدخال الكفار في دين الله عز وجل وفيه نشر الحق وبذله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكنه قدم بر الوالدين لأن الجهاد نفع متعدي وبر الوالدين نفع متعدي وأحق الناس في إحسان الإنسان أن يحسن إلى والديه. لهذا جاء الحديث أن الإنسان إذا لم يتعين عليه الجهاد ولم يكن الجهاد فرض عين فإنه يحتاج إلى استئذان الوالدين، يحتاج إلى استئذان الوالدين، لأن الجهاد لا يذهب إليه تطوعا ويعني إذا لم يكن عينا إلا بعد إذن الوالدين. وإذا حق الوالدين مقدم والإحسان إلى الوالدين مقدم، ولهذا ذكر الصلاة التي هي حق الله ثم الحق المتعدي لأقرب الأقرباء إلى الإنسان وهم الوالدان، ثم ذكر بعد ذلك الحق المتعدي الذي هو للبشر وللناس وهو الدعوة إلى دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخبر بأنه وقف عند هذا الحد ولم يسأل زيادة، فقال حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بهن، يعني هذه الأمور الثلاثة، ولو استزدته لزاد، يعني أنا الذي وقف فلم أكرر الأسئلة ثم أي ثم أي ثم أي ثم أي، يعني حتى لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم وليعرف الأهم الذي هو أهم من غيره. وهذا هو هذه الأمور الثلاثة التي هي الصلاة ثم الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. باب من أحق الناس بحسن الصحبة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم أبوك. فقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من أحق الناس بحسن صحبة. من أحق بحسن صحبة، المقصود بالصحبة المصاحبة والإحسان والمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فكل هذا فيه تأكيد لحق الأم، حق الوالدة. ثم قال ثم من؟ قال ثم أبوك. يعني بعد الثالثة، بعد أن ذكر الأم ثلاث مرات، وهذا فيه تأكيد حقها وعظم حقها، وأن الأب يأتي بعدها، حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم الحق للأم ثلاث مرات، ثم ذكر أن حق الناس بحسن الصحبة بعد الأم الذي كرر ذلك في حقها وأكد حقها بالتكرار، أن حق الناس بعد الأم الأب. يعني فالوالدان إذن هما أحق الناس. الوالدان هما أحق الناس بالإحسان، وأحق ما يحسن إليه الإنسان، أحق من يحسن إليه الإنسان الوالدان. ولكن إذا قولنا بين الوالدين فالوالد أحق فالأم أحق، ذلك أن الأم عانت ما عانت مما تميزت به من الشدة والمعاناة في حال الحمل، ثم في حال الوضع، ثم في حال الرضاع. كل هذه انفردت بها الأم، وشاركت الأب في التربية بعد ذلك. يعني هي والأب يشتركون رجالك في التربية، ولكنها تميزت بهذه الأمور الشاقة التي هي مشقة الحمل ومشقة الوضع والولادة وما شقة الأرضاع والعناية به في ذلك السن المبكر وهو رضيع. هذه مما تميزت به الأم، فلهذا كان حقها آكد وحقها أعظم. ولهذا فإن أحق الناس الوالدان، أحق الناس بالصحبة والمعاملة الحسنة الوالدان، وأول الوالدين الأم، حقهم أولاهم الأم، حيث كرر ذلك الحق ثلاث مرات، ثم أتي بعد ذلك بذكر الوالد لأنه أحق من غيره. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب استئذان الوالدين في الجهاد. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجاهد يا رسول الله؟ يستأذنه. قال هل لك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاء يستأذن ليجاهد، فسأله عن وجود والديه وأمره أن يجاهد فيهما، يعني الجهد الذي سيبذله في الجهاد في سبيل الله يبذله في الإحسان إليهما وفي خدمتهما والقيام على شؤونهما. وهذا يبين يعني أحقية أو أهمية حقهما. وهذا يبين لنا أيضا أو يوضح لنا ما تقدم في حديث مسعود في تقديم بر الوالدين على الجهاد, يعني لما قال له بعد الصلاة أي ثم أي ما يحوى قال بر الوالدين ثم قال أي قال الجهاد في سبيل الله. وهنا هذا الحديث يؤكد على معنى لأنه جاء فعلا في الجهاد. قال له هل من والداك أحد حي؟ قال نعم. أحد من والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد, يعني الجهاد الذي تبذله على الجهود التي تبذلها بالجهاد ابذلها في خدمة الوالدين والقيام بشؤون الوالدين والإحسان إلى الوالدين. وهذا يقتضي أنهما يستأذنان, يقتضي أنهما يستأذنان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حقهما ورعايتهما والقيام على شؤونهما على الجهاد. إذن هذا يتطلب استئذانهما عندما يريد أن يجاهد. هذا إذا كان فرض كفاية, أما إذا كان فرض عين لا يحتاج إلى استئذان الوالدين ولا يحتاج إلى استئذان أحد. قال قال قال حدثنا حبيب قال وحال يعني قوله هو يمكن يعني يروي عن شخصين, يعني يجمع الشخصين برواية عنه وهما يقولان قال كذا. نجد أن يجيب الواحد على حدة يجمعهما لأنه حدثه جميعا. باب لا يسب الرجل والديه. باب لا يسب الرجل والديه. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ثم أورد البخاري رحمه الله باب لا يسب الرجل والديه. باب لا يسب الرجل والديه. ثم أورد قال الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا أمر كبير, كيف؟ أمر خطير. إيمان هذا شيء يعني مستصعب, هذا أمر كبير, كيف يكون ذلك؟ بين عليه الصلاة والسلام أنه وإن لم يسبهما مباشرة ويلعنهما تلفظا بل قد يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل فيقابله ذلك الرجل بأن يلعن والديه, فيكون بذلك عمل الأسباب التي تؤدي إلى اللعن إلى لعنهما, فيكون متسببا للعنهما وهو متسبب مباشر. المتسبب هو الذي حرك هذا الشخص الذي لعن والديه, والمباشر هو ذلك الشخص. فإذا هذا يدلنا على أن التسبب وأن الوسيلة لا حكم الغاية, وأن الإنسان إذا تسبب في شيء ثم فعل يعني غيره ذلك فإنه يلحقه ذلك الإثم ويضاف إليه ذلك العمل الذي هو خطير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تسبب الرجل في أن يتوصل أحد إلى سب أبويه اعتبره سبا لأبويه, اعتبره سبا لأبويه لأنه هو الذي حرك هذا الإنسان إلى أن يعمل, لأنه لعن والدي هذا الرجل فلعن الرجل والديه. فإذا كان الرجل متسببا في لعن والديه, وهذا من يدخل تحت القاعدة المعروفة المشهورة التي هي سد الذرائع. سد الذرائع التي توصل إلى المحرم, لأن الذرائع التي توصل إلى المحرم هي محرمة وممنوعة, لا يجوز الإنسان أن يفعل عملا يؤدي إلى عمل محرم, لا يجوز الإنسان أن يعمل عملا يؤدي إلى عمل محرم, لأن الذرائع تؤدي إلى الغايات, وهذا من سد الذرائع. ومن تقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان يعلم الكفار أنهم يسبون الله عندما نسبوا آلهتهم لم يسبوا آلهتهم, لماذا؟ سبوا آلهتهم من أحق الحقوق, من أحق الحقوق,

فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي. ففرج الله عنهم. ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم وهي باب إجابة دعاء من بر والديه. باب إجابة دعاء من بر والديه. ما ذكر الأمور المتعلقة بالوالدين ناحية يعني حقهما وأنهما حق بحسن الصحبة, ثم أنه لا يجاهد إلا بينهما, ثم بعد ذلك أنه لا يتوصل الإنسان إلى شيء فيه سب لهما يعني تسبب في ذلك. فقال بعد ذلك إلى إجابة دعائي من بر والديه, أن هذا من الأسباب ومن الفوائد التي يستفيدها من بر والديه أن الله تعالى يجيب دعاء. ثم ذكر قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين كانوا قبلنا, وأنهم كانوا يتماشون أو يمشون في البلاد فأمطرت السماء فدخلوا في غار حتى يتواروا عن أن ينزل المطر عليهم, فنزلت صخرة من الجبل وسدت باب الغار فصاروا لا يستطيعون أن يخرجوا ولا يرون السماء ولا يرون يعني إضاءة ونورا, وإنما كانوا في قبر وهم أحياء. غار نزلت صخرة كبيرة وسدت باب الغار ولا يستطيعون أن يحركوها لمقامتها, فصاروا في حكم الأموات وهم أحياء, كانوا في حكم أصحاب القبور ما أحد يعلم عنهم إلا الله عز وجل, لأنهم في فلات وفي غار ونزل صخرة وسدت باب الغار وما أحد يعلم عنهم حتى يعمل أسباب يعني في زحزة هذه الصخرة حتى يستطيعوا الخروج. فعند ذلك فكروا ماذا نصنع, فاهتدوا إلى أن واحدا منهم قال لينظر كل واحد منا بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال الرخاء فنسأل الله تعالى به. يعني ما يعني هذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس, تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة, تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. يعني اتفقوا على أن ينظروا فيما عمله في الرخاء من أعمال الخالفة لوجه الله عز وجل, يريدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة, لأنهم الآن في ضيق وفي شدة وفكروا فوجدوا أن هذا هو السبب الذي يمكن أنهم يبذلونه, وهو أن كل واحد يبحث عن عمل صالح معين يكون عامله خالصا لوجه الله فيسأل الله عز وجل به. فبدأ أولهم وهذا هو محل الشاهد, قال أحدهم إنه كان لي أبوان, اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيخان كبيران, إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكان لي ولد ولي صبية ولي صبية يعني صغار, وكنت أذهب يعني وراء الإبل وأحلب منها وأروح عليهما يعني في المساء وأتيهم بالغبوق الذي هو العشاء فيشربون من هذا الحليب يعتبرونه عشاء لهم, يعني هذا في أول الليل. قال فمرة نأت الإبل وبعدت ألحقها ثم أتى بالحليب والحلاب الذي هو الإناء الذي فيه الحليب على يده وإذا هما قد نام أبواه, فتردد هل يوقظهما ويكدر عليهما نومتهما أو أنهما يتركهما على نومتهما ولم ينم خشية أن يستيقظ وهو نائم, فبقي واقفا والقدح على يده والصبية يتلاغون تحت قدميه, فلم يزل قال فلم يزل هذا شأني وشأنه حتى طلع الفجر استيقظ. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. وانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء لأنهم لا يستطيعون الخروج. ثم الثاني تذكر وقال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء وكنت راودتها على نفسها فامتنعت علي, وفي بعض السنين أصابتها شدة وأصابتها فاقة فطلبت منه 100 دينار فجمعها لها, ولما جاء وجلس بين رجليها يفعل الفاحشة بشرته بالله وخوفته وقالت له يا عبد الله اتق الله لا تفضل خاتم إلا لحقك. عبد الله هذه كل أحد من الخلق قال له عبد الله يعني ليس اسم يعني هذا وصف أي واحد من الخلق قال له عبد الله. ولهذا عندما يخاطب الإنسان شخصا لا يعرفه يقول يا عبد الله هو عبد من عبيد الله كل الناس عبيد الله عز وجل يصبح أن يخاطب أي إنسان بأنه عبد الله لأن كل عبد الله عز وجل يعني صفة لسما يعني صفة يعني يخاطبه بوصفه وهو أنه من عبيد الله عز وجل وأنه عبد الله. لهذا يقال أو يخاطب من لا يعرف بأن يقال له يا عبد الله ولا يخاطب بعبد الله بأن هو صادق لأنه عبد من عبيد الله. ويقال يعني من يخاطب شخص لا يعرفه يا عبد الله أو يخاطب يعني على سبيل العموم يا عبد الله افعل كذا يعني كل الناس يصدق عليهم هذا الوصف يا عبد الله اتق الله ولا تقب الخاتم يعني كونه يأتي الفاحشة ويأتي يعني الجماع من غير طريق مشروع اتق الله ولا تقب الخاتم ولا بحق. لما قالت له اتق الله خاف من الله عز وجل وقام وتركها مع قدرته على أو تمكنه من الاتيان بالأمر المحرم ولكنه تركه من أجل الله لما خوفته بالله قام وتركه. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فعلت هذا الفعل خوفا منك وابتغاء وجهك فافرج عن ما من درجة إلا أنه لا يستطيع الخروج يعني زاد الانفراد الصخرة. ثم جاء الثالث وتذكر أنه كان عنده أجير استأجره وعزرته مقدار من من من من من الثمار فذهب ولم يأخذ حقه وبعد مدة طويلة جاء إليه وطالبه بحقه. وكان هذا الـ هذا الـ يعني الحب الذي عنده زرع وباع واشترى حتى بلغ عنده قطيع من البقر وراعيها عبد فقير كل هذا تجمع من هذه الأجرة. فلما جاء إليه بعد ذلك قال له أعطني حقي قال اذهب هذا البقر وراعيها هي حق خذها. قال أتستهزئون قال حق شيء قليل وهو الآن يشير له إلى بقر مجموعة من البقر وعبد طاعل مملوك له اذهب إلى هذه البقر وراعيها فإنها حق. قال أتستهزئون حب قليل وهو الآن يشير له شيء أدهشه فحمله على الاستهزاء فقال ما أستهزئ بك بل هذا حق. فذهب وساقها ساق أخذ البقرة وراعيها أخذ البقرة وراعيها فانفرجت الصخر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرج ينفون فانفرجت الصخرة فخرج ينفون. إذن هؤلاء عرفوا الله تعالى في الرخاء فعرفهم في الشدة حفظ الله في حال رخائهم فحفظهم في حال شدتهم بأن أنقذهم من الهلكة وأزاح عنهم هذه الصخرة التي لا قبل لهم بها فخرجوا منهم. وهذا يبين لنا معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكذلك قول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد بن عباس احفظ الله يحفظك وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. الإنسان عندما يعمل أعمال صالحة في حال رخائه وحال سعته إذا حصل له شدة وضيق وسأل الله عز وجل الله تعالى يجيبه ويثيبه على ما حصل منه من فعل الخير فعل الأعمال الصالحة التي عملها ابتغاء وجه الله عز وجل وذلك في حال رخائه وفي حال سعته يثيبه الله على ذلك في حال شدته كما أثاب هؤلاء الثلاثة الذين استجاب الله تعالى دعاءهم وأزاح عنهم هذه الصخرة التي سلموا فيها من الهلاك ومن الموت الذي صاروا أمواتا وهم أحياء في عالم يعني من جملة الأموات وهم أحياء. يعني لو بقيت هذه الصخرة لا انتهى امرهم الى ان تكون هي قبره، لكن اعمالهم الاعمال الصالحه التي عملوها لحال رقائهم جعلها الله سببا في تفريج كرباتهم وازاله ما حصل لهم من ورطه وما حصل لهم من شده. هذا يبين لنا ان من الكبائر تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئات، يعني الصغائر، يعني فهناك كبائر وصغائر، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما في هذه الآية الكريمة، وكما جاء في الحديث العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، كما تجتنب الكبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئات. إذا الذنوب فيها كبير وصغير. اختلف العلماء في تحديد الكبائر والصغائر، الأقوال أوضحها أن الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، هذا هو حد الكبيرة الذي لا لم يكن عليه حد في الدنيا ولم يتوعد عليه بوعيد بلعنة أو غضب أو نار أو ما إلى ذلك، هذا يدل يعني ما كان كذلك يدل على أنه من الكبائر، وما لم يتوعد عليه فإنه من الصغائر، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والكبائر يكفرها التوبة جزاء تاب منها توبة نصوحا، الله تعالى يتوب على من تاب والتوبة تجب ما قبلها. والترجمة هنا عقوق الوالدين من الكبائر، يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ثم ورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات وهو أدى البنات ومنع الوهاب، ومحل الشاهد عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب وهو أدى البنات. عقوق الأمهات هذا من الكبائر من المعاصي الكبيرة، وكذلك عقوق الأب، لكن ذكر الأمهات لأنهن أعظم حقا والإحسان إليه إليهن أشد، كما تقدم في باب من حق بحسن الصحبة، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك، يعني ذكر الأمهات يعني تأكد حقهن ولعظم حقهن وأنهن أولى بالإحسان وأولى بالبر. ووعد البنات لما كانوا يفعلون في الجاهلية من دفنهن وهن أحياء وهن في حال الحياة حتى لا يحصل عار، وحتى لا يحصل أيضا يعني ضيق الرزق، وكانوا يعني يقتلون أولادهم خشية إملاق خشية الفقر، يقتلون النساء بالإضافة إلى كونه يحصل فقر أيضا خشية العار، وأكثر ما يكون ذلك في البنات لأنهن لسنا من أهل الاكتساب خلاف الرجال، فإن عندهم القدرة على الذهاب والإياب، عندهم الجلد وعندهم الشدة، خلاف النساء فإنهن دونهم في ذلك. ثم قال ومنع الوهاد، لكون الإنسان يأخذ حقه ولا يعطي الحق الذي عليه، يعني لا يتغاضى عن حقه ويمنع حق غيره، فهو جموعا منوعا حريصا على أن يتوصل إلى كل شيء وأن يكون بيده ما يريد، والحلال ما حله اليد عنده، ولا يؤدي الحق الذي عليه، فعنده هذه الصفة الذميمة وهي منع الوهاب، يمنع حقوق التي عليه ولا ويلح في السؤال والطلب وتجميع المال لأي وسيلة، يعني مما حل وحرم همه أن يجمع وأن يمنع، فيدخل ولا يخرج، يدخل ولا يخرج، كما وصف الله عز وجل المطففين قوله ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم استوفوه، وإذا كالوهم أو وزنوهم اخسروه، إذا كان الحق عليهم واضطروا إلى دفعه يدفعونه مكفوسا ناقصا، وإذا المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخطئون. ألا يظن أولئك أنهم مخرجون اليوم العظيم من حول الأعمال والأعمال أنسوا يوم الحساب وغفلوا عن اليوم الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويعاقب كل على ما اقترف وعلى ما فعله من المعاصي والأمور المحرمة. الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأدى البنات ومن عنوهات وكره لكم قيل وقال. والإنسان يعني همه أن يكون متكلما وأن يتحدث بكل ما أراد أن يتحدث به سواء ولو كان ذلك فيه مضرة ولو كان ليس فيه فائدة. فالإنسان ليس همه إلا أن يتحدث قيل قال وقيل. قد يكون غيبة وقد يكون نميمة, يكون كذبا قد يكون صدقا ولكنه يكون غيبة فهو على خطر. يعني في هذا الوصف الذي هو كون مهمته قيل وقال. وكثرة السؤال فسر كثرة السؤال كان سؤال المال وتجميع المال أو الأسئلة التي لا يحتاج إليها في أمور الدين, الأسئلة التي فيها تعنت فيها تشدد فيها ولا يحتاج إليها فيشمل الأمر هذا وهذا سواء كان السؤال في جانب الأمور في أمور الدين وفيها تشدد وتعنت أو في جمع المال وتحصيل المال بأي وسيلة. كثر السؤال وإضاعة المال, بل هي إضاعة المال والإنسان يضيع ماله وينفقه في غير طائل, إما ينفقه في حرام أو يسرف في الإنفاق ويتجاوز الحد في الإنفاق فيكون في ذلك أضاع المال وأتلفه. أخطر ما يكون إضاعة في الحرام, إضاعة فيما حرم الله عز وجل. يصرف ما حل الله ما يصرف مال الله في فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. محل الشاهد من الحديث حقوق الأمهات الأول. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد بن الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور, ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وقال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. أرض البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال ذلك ثلاث يعني كرره ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يعني هذا فيه يعني نفس الأنظار والانتباه والاستعداد لتهيئ لسماع هذه الكبائر العظيمة. لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام كذا من الكبائر وكذا من الكبائر ما هو في الاهتمام مثل ما إذا وجه هذا السؤال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هذا كلام يجعل السامع ينتبه ويستعد ويتهيأ ويحافظ على تلقي هذه الأشياء التي ستبين بحيث لا يفوتهم منها شيء, أي لا يفوتهم منها شيء. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وحرصه على منفعته وإشفاقه على أمته عليه الصلاة والسلام. يريد أن تعرف الحق وأن تعرف الحلال والحرام حتى تعبد الله على بصيرة وحتى تسير إليه على هدى وبينة. قالوا بلى يا رسول الله. لما قرر هذا قالوا بلى، معناه سعدوا وتهيأوا، ولكن وأراد منهم هذا الشيء. قال الشرك بالله وحقوق الوالدين، الشرك بالله هذا هو الأول، وهذا هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، صرف حق الله إلى غير الله، وهذا هو الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه وإن شاء عذبه، فإذا عذبه لا بد أن يخرجه من النار وإلى الجنة. وأما الشرك فلا بد من دخوله النار، ولا يمكن أن يدخل الجنة بحال، وإذا دخل النار بقي فيها أبد الآباد، لا يخفف عنه من عذابها، ولا سبيل له إلى الخروج منها، لا سبيل إلى الخروج، ولا سبيل إلى التخفيف من عذابها، فلهم في عذاب شديد دائم. الشرك بالله الذي هو صرف حق الله إلى غير الله، هذا هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، الذي يستحق صاحبه الخلود في النار أبد الآباد والعياذ بالله. وعقوق الوالدين، وهذا هو محل الشيخ في هذا الحديث في باب وحق الوالدين من الكبائر، وعقوق الوالدين لما ذكر حق الله عز وجل، وأن صرف غيره إلى حق غيره حقه إلى غيره أنه أفضل الباطل وأظلم الظلم، وأنه يشرك بالله عز وجل، بين حق الوالدين وإحسان إليهما، وأن حقوقهما من أكبر الكبائر ومعظم الكبائر. قد ذكر المؤمنون بعد صرف حق الله إلى غيره، ذكر الإساءة إلى الوالدين وحقوقهما وعدم الإحسان إليهما، أن هذا من الكبائر. وكان متكئا، كان مائلا على يده أو على جهة فجلس، كان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وجعل يكررها، جعل يكررها عليه السلام لبيان خطورة شهادة الزور وبيان قول الزور الذي هو الكذب. وليس هذا لأنه أشد من غيره مما تقدم، لا، الشرك بالله لا يعدله شيء من الخبث وفي السوء، لأنه الذنب الذي لا يغفر، ولكن لكون الزور وقول الزور شهادة الزور سهل، سهل على الناس، سهل على الأنفس، أن الإنسان يتكلم قول الزور، وقد يكون يدفعه إلى ذلك الحصول على حطام، شيء من حطام الدنيا، شيء من الدنيا، ويكون ذلك سهلا، كان التكرير يجد سهولة به على الناس، خلاف الشرك بالله عز وجل، فإن من آمن من الصعب عليه أن يكفر، ولا يكون لمن خذل وأدركه الخذلان، وإلا فإن الأمر كما قال هرقل، الإيمان إذا خلطته يعني خلط القلوب، يعني خروجه منها صعب، لأنه لما سأل فلو كان من دخل في الدين هل يخرجون منها ولا يخرجون، قال لا ما يخرجون، من دخل في الإسلام بقي. قال هكذا الإيمان إذا خلطت القلوب فإنه يعني يستقر ويبقى. وعقوق الوالدين أيضا فيه خطورة وفيه صعوبة، لأن النفوس الأبية بعد ذلك، ولكن قول الزور وشهادة الزور هذا قد يكون سهلا على بعض النفوس المريضة وعلى بعض النفوس الخبيثة، يكون من السهل عليها، كان لذلك كرر تأكيدا ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وبعض الروايات حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه، لأنهم رأوا انزعاجه وفزعه على الكلام وشدة تأثره، يعني من هذا الذي يخبر به عليه السلام، أشفقوا عليه وتمنوا أن يسكت حتى لا يزداد التأثر والتألم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث الثاني خذي وقتل النفس. وقال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. ما ذكر حديث أنس بن مالك الذي قال فيه بأن ذكر الكبائر أو سئل عن الكبائر، يعني شك هل هو ذكر ابتداء أو أنه أجاب عن سؤال أو أجاب على سؤال. فقال: الشرك بالله متقبل النفس وحقوق الوالدين.